ماذا يجب على المسلمين لمن ولد حيا من أبوين مسلمين إذا مات؟ يجب وجوبا كفائيا على المسلمين غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. شخص ذمي مات، ماذا يجب له؟ يجب له تكفين ودفن ولا يصلى عليه، فإن لم يكن له مال كفن وجهز للدفن من بيت مال المسلمين. ماذا يجب لسقط ميت ظهر فيه خلقة آدمي ولم تظهر فيه أمارة الحياة كالصياح مثلا؟ يجب له غسل وكفن ودفن. إذا مسلم مات في المعركة في قتال الكفار بسبب القتال، ماذا يجب له؟ من مات في قتال الكفار بسببه يجب تكفينه ودفنه ولا يجب غسله ولا الصلاة عليه. ما هو أقل الغسل؟ أقل الغسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه وتعميم جميع بشره وشعره وإن كثف مرة واحدة بالماء المطهر. ما هو أقل الكفن؟ أقل الكفن ما يستر جميع البدن، ومن ترك تركة زائدة على دينه كفن بثلاث لفائف. ما هو أقل الصلاة على الميت؟ أقل الصلاة على الميت أن ينوي فعل الصلاة على الميت ويعين، فيقول مثلا أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، ثم يكبر ويقرأ الفاتحة وهو قائم إن كان قادرا، ثم يكبر ويقول اللهم صل على محمد، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويقول السلام عليكم. ويشترط في صلاة الجنازة ما يشترط في غيرها من الصلوات. أذكر أقل الدفن الواجب للميت المسلم وبعض سنن الدفن. أقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، ويسن أن يعمق قدر قامة وبسطه ويوسع، ويجب توجيهه إلى القبلة، ويسن أن يدفن في لحد إن كانت الأرض صلبة، وفي شق إن كانت رخوة، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.